شفق علي شفق علي يا ناس يسوع شفق علي أحسن إلي بعد ما كنت أعمى يسوع فتح لي عيني شفق علي أحسن إلي شفق علي أحسن إلي بعد ما كنت أعمى بعد ما كنت أعمى يسوع وحده فتح لي عيني خلاص مجاني خلاص مجاني يسوع أعطاني خلاص مجاني خلاص مجاني خلاص مجاني يسوع أعطاني ذهبت أفتش في كل وقت خلاص مجاني